نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية؟ هل في تحصيل؟ نعم. إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها وتبدو في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام وليس لك أن ترجع، بل عليك أن تكمل، عليك أن تكمل بالطواف والسعي والعرق أو التحصيل، لأن الله يقول سبحانه وأتم الحج وعمرة لله من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما. أما إن كنت نويت أن تعتمد ولبست الإحرام ولكن ما نويت الدخول إنما لبست لتدخل في الإحرام ولم تنوي الدخول فيه، وإنما أنت تتهيأ لخلع الملابس المخيطة والتهيئ للغسل أو للطيب أو غير هذا ما تهيأ له ثم تحرم، فأنت في هذه الحالة لم تحرم. والنية هي نية الإنسان يسافر من بلده ليعتمد أو يحرم، نية مطلقة ليس نية الدخول. أما إذا نويت الدخول في الإحرام وأنك دخلت في العمرة حينئذ عليك أن تكمل ولا تصف العمرة ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والعقل والتخفيف، يقول الله سبحانه وأتم الحج عمرة لله. ولو كنت ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول العمرة فإن عمرة تفسد ذلك، وعليك ذبيحة تذبح مكان فقراء، وعليك أن تكمل العمرة أيضا نيها بالطواف والسعي والتقصير والحلق ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت به بالعمرة الأولى كما أفتى يوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها للوطي، عليك أن تكملها وعليك أن تقضيها أيضا بعمرة أخرى من نفس الميقات. جزاكم الله خيرا. إذا بلبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلا في العمرة سمحت فيه؟ لا، إلا يرى الدخول بها. أما لك للتهيئ لبس الإحرام ليحرم ليلبي ويلبي يعني، لكن ما بعد هذا الدخول ولا حصل التهيئ إنما هو يتهيأ، هذا ليس الإحرام حتى يلبي بقلبه الدخول في العمرة وأنه دخل فيها ليلبي بها. ألا يكفي لبسه للإحرام هنا؟ لا يكفي لبس الإحرام، لا يكفي قد يتهيأ لبس الإحرام نعم ويتطيب نعم ثم بعد هذا يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة أو المقية أو المقية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعدما ركب ناقته تهيأ ثم ركب الناقة ثم لبى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.